والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، سلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. الفقرة الآن مع اللي هي مختصر فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر. وصلنا في الأسماء، هذه الأسماء اللي هو اللي بنعمله اختبار الشهر، اللي بنعملها اختبار شهري فيها، وصلنا إلى اسم ربي سبحانه وتعالى. اسم اليوم الحميد، اسم اليوم الحميد. في اسم اللي هو اللي هناخد عليه اللي هو الفقه المختصر اسم الحميد، غير الاسم فوق الأسماء الحسنى اللي هو بنجيب بقى بصورة ايه الاستفاضة. نعم، الحميد تكرر ورود هذا الاسم في القرآن الكريم كم مرة يا بنات؟ كم مرة اسم الحميد؟ كم؟ مين؟ طبعش انت مصورة ولا بجد؟ عارفهم من الورق ولا من ايه؟ من الكتاب؟ حط الكتاب قدامي على مشهور سبعة. سبعة عشر مرة قال ربي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم، وآيات كثيرة ذكرها ربي سبحانه وتعالى 17 مرة في كتاب الله ذكر في اسم الحميد. ماذا يعني الحميد؟ انتبهوا عشان هسأل دلوقتي. الحميد أي الذي له الحمد كله. يا ابنتي نحمد على إيه ولا على إيه ولا على إيه ولا على إيه؟ على ذاتي ولا على صفاتي ولا على أفعالي ولا على عطائي؟ منه الخلق ومنه الإمداد. سبحان الله، يخلقنا ويمدنا ويعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا ويعطينا ويسترنا ويكرمنا ويرزقنا من حيث لا نحتسب. تدعي يستجب لدعائك، تطلبي أنه يستر صورك. سبحان ربي، كل العطاء منه وكل الفضل من الله، كل الكرم والجود من الله، ليس لك رب سوى. سبحان الله، تحمدي طبعا من أول الحمد لله رب العالمين، بتحمدي على أسمائي وعلى صفاتي على ذاتي على كرمي على كل جميل، على كل جميل أعطاه ربي لك، صنع ربي لك. الحميد الذي له الحمد كله، المحمود في ذاته، بتحمديه على ذاته وصفاته. ولذلك لما قال الحمد لله رب العالمين ده حمده ايه؟ شامل. الحمد على ذاته الذي ليس كمثله شيء، الحمد على صفاته التي ليس كمثله شيء، الحمد على افعاله التي ليس كمثل افعاله شيء. سبحان رب العرش العظيم. ولذلك الحمد كله لله عز وجل، محمود في ذاته، محمود في صفاته. فله من الأسماء الحسنى ومن الصفات أكملها، فالحمد أوسع الصفات وأعم الملائح. ذلك الحمد إيه؟ بيملى ما بين إيه وبنات؟ سبحان الله. أعظم الثناء على الله عز وجل قيل وهو أعظم الثناء، لأن جميع أسماء الله تبارك وتعالى حمد، وصفات ربي كلها حمد، أفعاله كلها حمد، وأحكامه كلها حمد، وعدله حمد. تحمديه على عدله ولا على أسمائه ولا على صفاته ولا على أفعاله ولا على انتقامه من أعدائه؟ حمد. ولا على إحسانه وفضله إلى أوليائه؟ حمد. ولا على خلق ولا على أمره ولا على نهيه؟ ولذلك قيل الأمر إنما قام بحمده ووجد. سبحان الله، يعني الخلق كله قام على حمده وعلى أمره وعلى نهيه. ولذلك سبحان الله، الغاية أن يكون هم الكل حمد الله عز وجل. انك دائما تكوني. فحمده سبحانه سبب ذلك وغايه يعني غايه ليكي ان انت كل ما تعيش في الدنيا انت عايشه ايه؟ تحمد ربنا سبحانه وتعالى، حمدا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل سريان حمدي في الموجودات وظهور اثاره امر مشهود بالبصائر. كل من في الكون يسبح بحمده، كل اللي في الكون، وإن من شيء إلا ولكن سبحان الله. يعني كل كائن من الكائنات بيسبح بحمد ربي، لكن مش فاهمين بقول إيه. ساعات سبحان الله يا بنات نشوف صورة الطائر ساجد كده، ساعات الواحد يتابع يكون في مكان كده هادي ويلاقي مثلا كائن من الكائنات، يعني حتى كائن صغير يعني حشرة أو حيوان صغير كده، تجي سبحان الله ينزل كده ويرجع يطلع وسط السماء كده. اه والله تعودي تتاملي تقولي يا ترى بيقول ايه دلوقتي؟ هو بيسبح بحمده، هو مؤكد بيسبح، لان ما في شيء الا بيسبح بحمد ربي سبحانه وتعالى. تجدي مثلا وانت سبحان الله ساعات تشوفي مثلا وانت في الحرم تاملات، يعني تلاقي مثلا ايه حمام من الحمام الموجود كده في الحرم، تلاقي الحمام عامل ايه؟ حاطط نفسه كده في الارض فترة كبيرة جدا كأنه ساجد. ولذلك بيحف يلف يلف وما تشوفيش سبحان الله أبدا، مالي أبدا في الشيء اللي بيسبح حمده. تجديها آيات بينات في الكائنات اللي حوالين كلها. ولا تيجي ساعة مثلا على سبيل المثال تيجي ساعة الشروق، أنت بتعرفي الشروق من غير ما بتبصي في المنبه، من غير ما بتبصي في المنبه تلاقي حتى في لو عندك بيت، عندك بيت في بيتك في مناور كده اللي فيه العصافير، بيبقى فيها عصافير تجري واليمام وكذا، تجري سبحان الله صوته في الوقت ده وابتدى يكتر يكتر يسبح سبحان ربي. كل من في الكون يسبح إلا الجاهلين، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك هنا سبحان الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والحمد نوعان، انتبهوا ابناتي، والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر. بتقولي إيه؟ الحمد لله يا رب على نعمة البصر، الحمد لله يا رب على نعمة السمع، الحمد لله يا رب على نعمة الإيمان، الحمد لله يا رب على نعمة الإسلام، الحمد لله يا رب الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله ان فتحت لنا طريق للهدايه، الحمد لله ان انت سلكت بينا يا رب طريق الحق، الحمد لله يا رب ان انت حببت قلوبنا في الايمان، الحمد لله يا رب ان انت زينت الايمان في قلوبنا. نعم الحمد لله سبحان الله، الحمد لله على لسانك تجديها هتكون على ايه ولا على ايه؟ هذا باب الشكر يا بناتي. ولذلك قال شيخ الاسلام: اول او الحمد نوعان، حمد على إحسانه إلى عباده هو الشكر. هتشكري على إيه؟ تقولي أشكر ربي على إيه؟ لما تيجي تقولي الواحدة بعض واحدة جهلة يعني احمدي ربنا أنت في نعمة، تقول فين؟ فين؟ مش شايفة، عندها عمى بصيرة، هي عندها عمى بصيرة لأنها مش شايفة. مش شايفة أن الإنسان لو نام في مرض مش قادر ولا ليس له حول ولا قوة يتمنى الإنسان لحظة عافية. قول اللي بيمن عليك بالعافية والله أغلى شيء يا بناتي بعد الإيمان الصحة، لو أعطيها لك ومن عليك بيها وتنسي كل يوم تشكري إياك أحسنتي. أعطيك حاجة تانية، الأمن، آمين الذي أمنه من إيه؟ لما تيجي تشوفي سبحانك يا رب أمنة، أمنة في سربك، يعني نايمة كده مطفع مطمئنة، يعني هلاقي يعني ما عنديش أكل النهاردة، يعني حتى لو قطعة خبز يعني هاكلها إن شاء الله هتكفيني بإذن الله، آمنة. أحسنتي أحسنتي، هي بتقول أم بقى بتقول إيه؟ وأولادك جنبك ما حدش خطفهم، هي دي نعمة إنك حاسة بالأمن هم في حضنك، وحاجات كتير في حياتنا قوي. اللهم لك الحمد يا ربي لحظة. ولذلك مش هقدر أقول لك يا بنتي لو قعدنا اتنين من السلف الصالح جلسوا مع بعضهم علشان يتذكروا نعم ربنا عليهم. فقالوا تيجوا نقعد الليلة دي نفكر مثلا نقسم جسمنا كده أهم مواطن ونقعد نحمد ربنا على النعمة اللي في الجزء اللي فوق بس كده. هبتدوا يمسكوا ايه جزء جزء الرأس. فضل وفاة الليل كله وهم يعددون نعمة ما أعطاك ربي في هذه الرأس يحمد ربنا عليها. انتهى الليل ولم تنتهي النعم. ولو حاجة في هذه الجوارح عطلت عطل بسيط يعني عطل بسيط كده يعني عايز تصليح بسيط قوي يعني تبقى عارفة تنامي وعارفة تاكلي وعارفة تشربي وعارفة عايز ترجع سبحان رب العرش ما تعرفيش تنامي. لو عرق واحد ضرب كده جالك صداع لا هتنامي ولا تشربي ولا تاكلي ولا تاكلي. ولذلك يعني ما تظنيش ان النعم المال في نعم اعظم بكتير. ان ربنا يأمنك, ان ربنا يهدي سرك, ان ربنا يطمن قلبك, ان ربنا يربط على قلبك, ان ربنا يسعدك في الدنيا بطاعته, ان ربنا يسعدك في الدنيا بمعرفته, ان ربنا يفتح قلبك لذكره, ان ربنا يطمن قلبك لما يجي يذكر شيء وتقولي اه الامر ده عندي وتعودي تتذكري, لما يذكر قصة من هذه القصص يا عطاء يا بناتي لا ينقطع فضله علينا لا ينقطع لا في ليل ولا في نهار. أنت نائمة وهي يدبر لك الأمر سبحانه. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك, سبحانك ما أعطيناه حق شكر ربي, ما أعطيناه حق الشكر أبدا أبدا أبدا, لأنه منعم يا بناتي منعم, منعم عليك بكل شيء, منعم عليك بالستر اللي أنت فيه, بابك المغلق عليك مستور عليك, ده بابك بابك بابك مستور, بابك انك تقضي حاجتك بنفسك دائما اكررها مستورة, بابك ان سبحان الله ولد طفل بيقول لامه لامه يا ربي لك الحمد يا اماه, قالت له على ايه؟ هم فقير وما عندهمش حاجه, هم ما يملكوا شيء, يملكوا سبحان الله يملكوا غرفه في مكان لا يملكه أكثر من غرفة يدوب فيها كأنها بحر الإيه؟ العصفور يعني. فقال لها الحمد لله يا أمه. فهي الأم بتشايفة أنهم فقراء جدا عندهم بلاء يعني شديد. فقالت علامة يا بني؟ قال لنا بابا يا أمي وصاحبي فلان ليس له بابا لغرفته. كم واحدة فكرت أن أنت عندك باب في شقتك بتقفل عليك, وكان باب في بيتك, وكان باب على في مكان اللي انت. نعم يا بناتي نعم نعم نعم, لو قعدنا نعددها سينتهي الوقت ولا ينتهي ولا ينتهي في النعم. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه يقول الحمد نوعان, حمد على احساني على عبادي فرعي منها من 100,000 100,000 لا لا, وانت عند نعمه الله لا تحصى, مش هنحصيها ابدا, مش هنقدر نحصيها, مش هنقدر نحصيها. لا نعمك اللي في الداخل, لنعمك اللي انت بس مسكي حالك كده وفي انفسكم افلا تبصرون, في نعمتك اللي ظهر عليك ظهر القبيح ظهر الجميل وصدر القبيح. اللهم لك الحمد يا رب. النعم اللي في نفسك كده ظهر لك الشيء الجميل الصوره الجميله, شوفي الناس الصوره الجميله, لكن لما تشوفي دخلك ومصارينك وحاجاتك اللي جوه بقى سترها, تأذاش حد بيكي ابدا, سترها دي أفضل شيء في نفسك. وفي نفسك إيه وإلا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه. ولذلك لما تيجي تنظري إلى الإنسان في نفسك ظاهرك اللهم لك الحمد على كل النعم دي, وفي باطنك اللهم لك الحمد على كل ما في الباطن, وعلى من حولك اللهم لك الحمد يا رب على اللي أنا بصحى من نومي بتنفس في إنسان بيشلوه من مستشفى المستشفى المستشفى المستشفى أنا مش قادر يتنفس, أنت بتتنفس الهواء حاسة بيه بيدخل رأتك, غيرك ما عنده شيء ما بيقدرش يدخل رأته. هل حمدتي على نعم ربي عندك؟ بصيتي كده لما دخلتي بيتك كده النهاردة, بصيتي كده في كل اللي حواليك في بيتك قلتي يا اللهم لك الحمد يا ربي, أنا ليه كده مش حاسة بالنعم اللي حواليا؟ اللهم لك الحمد يا ربي. دي نعم كتير جدا قوي كثيرة لكن مقصرون. إذن إحسانه إلى عبادي وهو من الشكر يستوجب الشكر, يستوجب أدب الشكر مع الله عز وجل. إني لا يفطر لسانك عن حمد الحميد، عن حمد الحميد على طول. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي انت بتقوليها دي بنص بق دي زي حالك الحمد لله. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ايه الحمد لله اللي بتقوليها وحشة دي؟ دي مش حلوة. لا قولي الحمد لله. ان كان ان كان اعطى ان كان اخذ فقد اعطى. لو عندك امتحان عندك حاجات تانية حلوة جميلة، لو عندك بلاء في عندك حاجات تانية جميلة قوي قوي افتكريها عشان يزيدك ربي. ولذلك الأولى إحسانك إلى عباده الشكر، وأما الثانية حمد لما يستحقه هو بنفسه من النعوت. كمال نعوته جميل، ربي جميل يا بلدي، ربي صفاته جميلة وأفعاله جميلة أسماءه جميلة. يحتاج منا أننا نحمد على كل هذا. يحتاج الحمد لا يكون إلا لمن هو متصف بصفات الكمال، ولا يتصف بصفات الكمال إلا ربي. فالحمد لله على كل ذلك. إذن حمد على الإحسان على عباده وهو الشكر، وحمد لما يستحقها بنفسه من نعوت كماله، وهذا الحمد لا يكون إلا لمن هو متصف بصفات الكمال. والله تعالى افتتح كتابه بالحمد، وافتتح بعد سور القرآن بالحمد. كم سورة افتتحت بالحمد يا بنات؟ خمس سور. وافتتح خلقه سبحان الله بالحمد، واختتم بالحمد. فله الحمد أولا، وله الحمد آخرا، وله الشكر ظاهرا، وله الشكر باطنا، وهو الحميد المجيد. هذا ربي الحميد. طيب نسأل بقى يا بناتي السؤال بتاع اليوم. انتبهتوا للي أنا قلته؟ مش هطول عليكم فيه. في الحميد، اسم الحميد، السؤال اللي بيبقى في الامتحان الشهري هنا في اسم ربي سبحانه وتعالى الحميد. في اسم ربي سبحانه وتعالى الحميد، بداية في اسم في هذا الاسم قال لك ذكر الله في كتابه آيات عديدة تدل على تنوع حمده سبحانه وتعالى وتنوع أسباب حمده. في سورة اسمها إيه؟ سورة الإيه؟ النعم. كلها نعم، كلها نعم. ولذلك جمعها الله في مواطن في كتابه، وفرقها في مواطن أخرى ليتعرف عبادي على نعمه عليهم، وليعرفوا كيف يحمدونه وكيف يثنون على ربي، وليتحببوا إليهم بذلك، وليتحبب إليهم بنعمه. يديك النعم عشان تحبيه يا ربي على كرمه. يعطي العبد النعم، هذا فعل الكريم يا بناتي. يديك النعم، يا ترى يا مهي اللي أنعم عليك ربي المنعم، ازاي انت حب لله بالنعم دي؟ ولا مش عارفة تعرفي تحبيه؟ ولا ما بيزدادش حب كل يوم لله عز وجل؟ ولذلك وليتحبب إليهم بهذه النعم، ويحبهم ويحبون ويحمدونه. الحميد على ما أعطى سبحانه وتعالى، وعلى ما ستر القبيح سبحانه وتعالى. السؤال الأول، الحمد أوسع الصفات وأعم المدائح وأعظم الثناء لأنه واحد. هل لأنه جميع أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته حمد، أم لأن جميع أفعالي وأحكامي حمد، أم لأن جميع ما ذكر؟ كلكم صحيين معايا؟ لأنه جميع ما ذكر، صح، جميع ما ذكر. طيب السؤال الثاني، حمد ربي تعالى، حمد الله تعالى نوعان، حمد على إحسانه ويكون ذلك لمن؟ على عباده، وحمد لما يستحق هو بنفسه من نعوت كماله. ده السؤال الثاني، هل هو حمد على إحسانه لعباده، ولا حمد ما يستحق بنفسه من صفاته وصفات كماله، ولا كلاهما؟ أحسن كلاهما طبعا، لأن هو إحسان نوعين، الحمد نوعين يعني. ولذلك سبحان الله افتتح كتابه بالحمد، وافتتح بعض السور بالحمد، وافتتح سبحان الله بالحمد، واختتم بالحمد. فاللهم نسألك ربي أن تعدنا على حمد، على شكرا وأداء هذا الشكر يا رب العالمين. وهنا نقف في السؤال اللي هو سؤال الامتحان، ونقف بعد كده الاسم بقى فقه الأسماء الحسنى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.